قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإقالة النادم في البيع مستحبة. هذه أيها الإخوة مسألة مهمة جدا، قد نحن نأخذها على أنها سهلة. أنتم تعلمون وقد أشرت قبل قليل بأن العقود تنقسم إلى قسمين: عقود لازمة كعقود البيع والإجارة، وعقود مختلف فيها هي لازمة أو جائزة كالمساقات مثلا، وهناك عقود جائزة كالوكالة. ولا شك بأن البيع عقد لازم، فإذا ما اشترى إنسان من أخيه المسلم بضاعة أو سلعة، سيارة أو دارا أو عرضا أو أشياء متعددة، وتم العقد بجميع شروطه، الشروط التي عرفتم شروط البيع المعروفة، أو حتى شروط في البيع أيضا ما لم تخالف ماذا نصا شرعيا، إذا تم البيع بتلك الشروط وأصبح لازما في حق كل منهما، ليس لأحدهما أن ينقضه، ثم بعد ذلك تطرق الندم إلى المشتري، يعني فكر المشتري فندم على شراء تلك السلعة، إما لأنه يرى أنه يصرف تلك الأموال في أمور أهم، أو أنه ربما بدت له الحاجة في ذلك المال، أو أنه ربما رأى أنه ألقى جميع ما بين يديه من الأموال في تلك السلع أو غير ذلك من الأسباب، فندم ثم ذهب إلى أخيه البائع فقال: يا أخي، لا شك بأن البيع قد تم وأنه عقد لازم، وأنه ليس من حقي أن أطالبك بفصم البيع وفسخه، لكنني ماذا أطلب منك؟ ماذا؟ أن تفسخ البيع، يعني أن تقيلني من بيع السلعة، جزاك الله خيرا. فما الحكم هنا؟ إذن هنا طرفان: بائع ومشتري. لا شك بأن الإقالة أيها الإخوة من طرف البائع ماذا إذا وافق عليها سنة، وهي من الطرف الآخر جائزة، ولا نقول مستحبة. لكن قبل أن أدخل في البيان، ليس هذا، لا يعتبر هذا من السؤال الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. لا، هذا إنسان شترى سلعة ودفع ماله فيها فندم، فذهب إلى البائع ليقيله من تلك السلعة. ومعنى الإقالة هي إنهاء البيع، هي فصم البيع، هي ماذا؟ اعتبار البيع كأن لم يكن. فما موقف البائع؟ البائع لا شك في هذا المقام لا يخلو من أمرين: إما أن يرفض ويقول: لا استعداد عندي بنقض البيع، لأن البيع تم بصفة صحيحة واكتمل الشروط، وهذا حق من حقوقه ولا غبار عليه ولا يلام إذا ما أبى ذلك. ولكن لو أنه استجاب لأخيه المسلم ووافقه، لأنه بذلك يكون أدخل عليه السرور، أدخل على نفسه السرور والطمانينة، وربما رفع عنه الغمة، فهو بذلك يدخل ضمن قول الله سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله تعالى يحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. ولا شك بأنك إذا أقلت أخاك المسلم في مثل هذا الموقف فهذا بلا شك نوع من الإحسان، فتكون دخلت في عموم قول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أيضا أنت بذلك تكون قد خففت كربة أخيك، لأنه جاء وقلبه يعصره وهو متألم، ندم على شراء تلك السلعة، ولا مفر له من أن تكون من أن يخرج منها إلا أن يرجع إليك أيها الأخ المسلم. فأنت إذا ما استجبت له وحققت رغبته واستجبت لطلبه، تكون قد خففت عنه كربة. ولا شك بأن من خفف عن مسلم كربة من كرب الدنيا خفف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. انظر، هذا حديث مؤثر ينفذ إلى القلب، فيسكن في ماذا؟ في خبايا القلب، يؤثر في الألباب ويهز القلب. لماذا؟ من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، وفي رواية أقاله الله عثرته يوم القيامة. وهل يسلم أحد من أن تكون له عثرة، وأن تكون له هفوة، وأن تكون له خطيئة، وأن تكون له زلة؟ فما أجمل أن يأتي يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى يرفع عنه عثرته ويتجاوز عن زلته. لماذا؟ لأنه يسر على أخيه المسلم وخفف عنه في ذلك المقام. إذا لا شك بأن هذا عمل جليل وعمل طيب، وهذا يدل على ماذا؟ هذا ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فهذا هو معنى السماحة في البيع، أن يأتيك إنسان وقد اشترى منك السلعة وأصبحت لازمة وربما نقلها إلى مكان، ثم يقول: يا أخي أقلني، ثم تقوم بكل روحانية وبكل ماذا؟ همة، فتقول: أنا أقيلك من هذه السلعة. ماذا سيكون موقفك أمام الله سبحانه وتعالى عندما كشفت الغمة عن أخيك ويسرت عليه في هذا المقام وأدخلت السرور على نفسه والطمانينة على قلبه، فانشرح صدره بذلك؟ أنت هناك إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى سيغفر لك ويرفع عنك ماذا؟ عثراتك، أي يقيلك منها. ولا تنسوا أيها الإخوة بأن الإنسان في ذاك المقام بحاجة إلى الحسنة الواحدة. وتعلمون حديث البطاقة عندما يوضع الذي يحمل كلمة لا إله إلا الله، عندما تطيش وترجح بالأعمال الأخرى، فإن كلمة لا إله إلا الله من قالها خالصا من قلبه دخل الجنة. إذن أيها الإخوة، لا تنسوا بأن الذين يشتغلون في البيوع وفي الشراء إذا صدقوا الله في بيوعهم وتعاملوا مع المسلمين بخير وتسامحوا، لا تظنوا أن الله سبحانه وتعالى سيضيع أعمالهم. لا، أنت إذا نويت ببيعك مثلا أنك ستجمع المال لتنفق على أسرتك، لتعين الدعاء، لتعين المحتاجين، لتساعد الأيتام، لتدفع ماذا؟ الغولة عن الفقراء، لا شك بأن الله تعالى سيجازيك على ذلك أعظم الجزاء. وعندما هذا في ماذا؟ في أمور الآخرة، أن الله تعالى يقيك العثرة. ولكن عندما ننظر إلى أمور الدنيا وندقق في ذلك الأمر ونتتبع أحوال الذين يسلكون هذا المسلك الرشيد، أي الذين يتجاوزون عن المشترين ويخففون عنهم ويقبلون عثراتهم ويقيلونهم إذا اشتدت بهم ماذا؟ الأزمات. انظروا إلى أحوالهم أيها الإخوة، فتجدون أن الله ييسر أمورهم ويعينهم في ذلك. فكم من إنسان أقال أخاه المسلم عن سلعة فيسر الله له سبحانه وتعالى من يأتي فيشتريها بأضعاف مضاعفة، إما بالنسبة لارتفاع الأسعار أو لأنها قلت أو يأتي طلب على تلك السلعة. ولذلك إذا قصد الإنسان بعمله وجه الله سبحانه وتعالى فلا شك بأن الله سبحانه وتعالى، ولذلك أهم ما ينبغي أن يعمله المسلم أن يبتغي بأعماله وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، ولا يقصر ذلك على العبادة. ولذلك ترون النكاح هو عقد من العقود، أنت تدخل على امرأة لتتزوجها لتتمتع بها، هذا هو الأصل. والله تعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا هو عش الزوجية، وإن وفقت وفقك الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة إذا نظرت إليها سرت، وإذا ماذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك. لكن هل هذا هو الشيء الأسمى في الزواج هو قضاء المتعة؟ لا، هناك أمور سامية وفوائد عديدة. أولا أنك تعصم نفسك من الوقوع في المحرمات، وأنك بذلك تحصن فرجك، وأنك بذلك أيضا تسعى في طلب ذرية صالحة قد يخرج الله تعالى من صلبك أولادا صالحين تستفيد منهم في حياتك وبعد مماتك، ويكونون أيضا أعضاء صالحين في المجتمع الإسلامي، وأنت بذلك تعف الزوجة وتنفق عليها وتحول بينه وبين الوقوع في المعاصي. وفوائد النكاح كثيرة جدا، مع أن الأصل أن الإنسان يتزوج ماذا؟ ليتمتع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذن كل عمل تبتغي به وجه الله تعالى ويكون قصدك قصدا عظيما ونيتك صالحة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عمن يقاتل قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. من المجاهد في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. من يريد أن يرفع شهادة أن لا إله إلا الله، من يريد أن ينشر الفضيلة. ولذلك في أول معركة كبرى وقعت في الإسلام، وقعة بدر التي كانت فاصلة بين الحق والباطل والتي نصر الله بها سبحانه وتعالى المؤمنين، كان هناك رجل عرض عليه الإسلام فأبى، فوجدوه يقاتل يوم بدر يفري الأعداء ويقتلهم ويمزقهم، ثم رآه أحد الصحابة وهو في أواخر رمقه وهو يتشحط بدمه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت فلانا قتل. فقال عليه الصلاة والسلام: هو في النار. فالصحابي أثر ذلك فيه فرجع إلى الرجل فأدركه قبل موته فقال: يا فلان لما قتلت؟ قال: قتلت عصبية وحمية. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فانظروا إلى من يقيل أخاه فقط في البيع يقيل الله عثرته يوم القيامة، وهل هذا بأمر سهل؟ الجواب لا. إذا لا يحقرن أحدنا من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وانظر ماذا إلى الناس، بعض الناس إذا قابلته قابلك بوجه طليق بسرور تجد الخير في محيا، وبعض الناس تجده ماذا؟ يقابلك بعبوس وبانحناء. ألا ترى فرقا بينهما؟ لا شك بأن هذا طبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ربما أخذه العجب. والشيطان أيها الإخوة قد لا يستطيع أن يغري المسلم بماذا؟ قد لا يستطيع أن يغريه بحب الدنيا ولا حب المناصب، قد يعجز فينفذ إليه من طريق أخطر منها، ألا وهو العجب، أن يعجبه بنفسه: أنت فلان لا يساويك أحد، أنت فيك كذا وكذا، أنت ذكي، أنت ألمعي، أنت كذا، فيبث العجب في نفسه فتجد أنه يتعاظم. وإذا تعالى انقدح في قلبه الكبر فنازع الله سبحانه وتعالى في ريائه، فيكون ممن بمثابة من خسفت بهم الأرض كالذي جر ثوبه خيلا. إذن أيها الإخوة الإنسان قد يعمل، نحن معنا أمر بسيط، أن تقيل أخاك من بيعة ثابتة وربما تعتذر له، ولكنك لو أقلت من الذي سيجازيك؟ هو الذي لا تنتهي خزائنه، والله سبحانه وتعالى يقيك العثرات يوم القيامة، هو المشتري نحن نتكلم، هو الذي طلب الإقالة. ها؟ كذلك أيضا نفس الكلام، إذا أراد أن يرجع فيها ندم فيها وأنه ربما فاته شيء نفس الكلام، لكن هنا الصورة أن الذي يقول اليقيل يعتبر عمله مستحبا وسنة، والآخر يعتبر عمله جائز. يعني الآن لو جاء المشتري إلى البائع وطلب الإقالة فأقاله، من الذي يقيل الله عثراته؟ هو البائع الذي راضي، وكذلك العكس. ولكن الثاني الذي طلب الإقالة هذا الطلب جائز ولا يعتار من المسألة المنهي عنها. أنا نبهت على هذا. كيف العوض؟ لا لا، هذه إذا طلب زيادة أو كذا هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى ولا تدخل في أن يقيل الله عثراته. هذا أراد أن يطلب واستغل الموقف، لا يختلف. هذاك ترك له الأمر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. نعم. قال: وإقالة النادم في البيع مستحبة. رأيتم النادم والإنسان والندم ويحصل الناس يتفاوتون، بعض الناس يأتي مندفعا ويتسرع فيرى أن هذه السلعة مناسبة وأن راخصة فيقوم ويشتري، ثم بعد ولا يترك خيارا لنفسه، ثم بعد ذلك يندم بعد أن يتم عقد البيع. قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. أخرجه أبو داود رحمه الله. قال: وهي فسخ في أصح الروايتين. وتعلمون قصة الرجل الذي جاء أيضا يسأل في ماذا، بأنه ما ترك موبقة إلا فعلها فهل يغفر الله له، والعثرات والهفوات. قال: وكذلك ما دام قد صدق في قلبه عاد إلى الله وأسلم وتاب وأناب. ولذلك الله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال: وعنه رحمه الله أنها بيع. هذه مسألة أخرى، هل الإقالة بيع أو فسخ؟ هذه مختلف فيها بين العلماء. من العلماء من يرى أنها فسخ، ماذا؟ كالحنابلة في المشهور عنهم، ولهم رواية أخرى أنها بيع، وهذا هو مذهب الشافعية. ولكن المسألة فيها خلاف، والراجح باختصار أنها فسخ، لأن المؤلف سيوفي المقام حقه فلا حاجة لأن نكرر الكلام وربما نضيف إليه شيئا. نعم. قال: وعنه رحمه الله أنها بيع لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعا كالأول. يعني وعنه أنها بيع لأنها نقل الملك عن طريق التراضي، أنت بعت على إنسان شيء ثم بعد ذلك ماذا؟ تم الفسخ. هل نسميه فسخا أو بيع؟ هل إذا أنهي البيع نسميه بيعا آخر؟ الحقيقة أن الأظهر أنه فسخ، ولذلك المؤلف يمثل بمثال دقيق جدا رحمه الله تعالى، مما يدل على عمق أولئك الفقهاء، وهو في باب السلام. قال رحمه الله: فصل. وهي فسخ في أصح الروايتين. الآن يتكلم المؤلف عن ماذا؟ عن الإقالة التي بدأنا الحديث عنها في المقدمة وسبق ذلك في الأسبوع الماضي. العلماء رحمه الله تعالى مختلفون، هل الإقالة بيع أو فسخ؟ يعني إذا جئت إلى أخيك وطلبت منه بعد لزوم العقد أن يقيلك فاستجاب لك، هل نقض العقد أو فسخ العقد أو إنهاءه يعتبر بيعا جديدا، أي نوعا من أنواع البيع، أو أنه فسخ؟ العلماء مختلفون، وفي المذهب روايتان، أشهرهما أنه فسخ، وعند الشافعية أشهرهما أنه بيع. والمؤلف رحمه الله تعالى ناقش تلكم المسألة ورجح أن الفسخ ورجح أن الإقالة فسخ، وذكر الأدلة على ذلك وسيذكرها ونعلق عليها إن شاء الله. قال: وعنه رحمه الله أنها بيع لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعا. الذين قالوا بأنها بيع كما ذكر المؤلف قالوا بأنها نقل البيع بعوض على وجه التراضي، والبيع كما قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. فكون المبيع يعود إلى صاحبه قالوا هذا نوع من البيع، لأنه رجع إليه بثمنه فكأنه اشتراه من جديد. والآخرون يقولون لا، بأنها فسخ. ولا شك بأن الذين يقولون بأنها فسخ حججهم أقوى، والأدلة العقلية على ذلك كثيرة، أورد المؤلف رحمه الله تعالى طائفة منها. وعنه أنها بيع لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعا كالأول. قال رحمه الله: والأولى أولى. والأولى ما هي؟ أنها فسخ أولى. لماذا؟ لعدة أسباب. نعم. لأن الإقالة في السلم تجوز إجماعا. انظروا، لأن الإقالة في السلم تجوز إجماعا. ما هو السلم؟ سيأتي الحديث عنه. هو عقد على موصوف في الذمة. إذن السلم نوع من البيع، لكنه يختص بنوع من أنواع البيع، لأنك تأتي إلى شخص فتدفع إليه ثمنا مقدما وتطلب منه بضاعة متأخرة، كأن تذهب إلى صاحب مزرعة فتشتري منه أصوعا من التمر، أو كذلك تشتري مما يوزن، أو إلى صاحب مصنع وغير ذلك، تتجه إلى مزرعة ومصنع وغيره فتتفق على أمر من الأمور، ولكن بأوصاف دقيقة كما يذكرها العلماء وكما ستأتي لا بد أن يكون موصوف، لأنه غير موجود بين يديك، فلا بد من وصف دقيق يضبطون. السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن أي السلعة، هذا هو. المؤلفون رحمه الله تعالى يقول يجوز فسخ عقد السلم. نعم. قال لأن الإقالة عد العبارة. قال والأولى أولى لأن الإقالة في السلم تجوز إجماعا. لأن الإقالة في السلم تجوز إجماعا. نعم. وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه. لا يجوز قبل قبضه. وكذلك أيضا أنواع المبيعات التي مرت بنا لا تجوز أيضا قبل قبضها حتى يقبضها المشتري بأي نوع من أنواع المبيع. إذن كون السلم يجوز أيضا فسخ العقد فيه دليل على أن الإقالة فسخ وليست ماذا؟ وليست بيعا، لأن البيع لا يجوز فيه أن يباع المشترى قبل قبضه من البائع. قال ولأن الإقالة الرفع والإزالة. ولأن الإقالة، ما معنى الإقالة في اللغة العربية؟ هي الرفع والإزالة، يعني أقلت فلانا من البيع رفعت عنه البيع، أي رفعت عنه اللزوم والعقد. وهي أيضا كذلك أيضا يعني رفع لذلك الشيء وإزالة له. إذن هذا معنى الإقالة. ومنه أقاله الله عثرته، الذي مر في الحديث أقال الله عثرته أو أقاله الله تعالى عثرته، أي رفع عنه عثراته وأزال عنه بأن خفف عنه، والسبب بذلك أنه أقال أخاه النادم في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يقيل عثراته يوم القيامة. قال وذلك هو الفسخ، ولأنها تتقدر بالثمن الأول وتحصل بلفظ لا ينعقد. ولأنها تتقدر بالثمن الأول فلا يزاد فيها، مع أن المسألة فيها خلاف عند بعض العلماء، يعني هل إذا قبل الإنسان فسخ المبيع سواء كان بائعا أو مشتريا هل يشترط ألا يزيد الثمن عن الأول؟ في المذهب نعم، ولكن في المذاهب الأخرى أو في بعضها يجوزون أيضا أن يدفع له زيادة على الثمن. لماذا؟ قال لأنه يشتهر بين الناس أن هذه البضاعة ما ردت إلا لأن فيها عيبا، هذا الذي يظهر للناس، فتقل نظرتهم إليها فيأخذ عوضا عن ذلك ليجبر به ما قد يشاع عن تلك السلعة. أما في المذهب فينبغي أن تكون على بنفس الثمن الذي باع عليه فيه، وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع. وتحصل بلفظ لا ينعقده البيع. البيع ينعقد بألفاظ، منها اللفظ الأصلي بعتك أو أعطيتك أو وهبتك مثلا، لكن لا ينعقد بلفظ الإقالة. لا يمكن أن تقول لفلان أقلتك ثم يقال بأنك بعت عليه، إذن هذا ليس من ألفاظ البيع، وهذا حجة للذين قالوا بأنها فسخ وليست بيعا. قال وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع فكانت فسخا كالرد بالعيب. فعلى هذا، لأن الرد بالعيب لا يسمى بيعا. أنت إذا اشتريت سلعة دابة أو جارية أو آلة من الآلات ثم وجدت بها عيبا وهذا العيب قبل أن تتسلمها فإنك تردها إلى صاحبها أو تأخذ أرش العيب. فعلى هذا تجوز في المبيع قبل قبضه ولا تجب بها شفعة. ولا تجب بها شفعة. أنتم تعلمون بأن السلعة إذا كانت مشتركة بين شيئين مما تجوز فيه الشفعة فللشفيع أن يشفع فيها، لكن ربما تباع هذه السلعة فلا يطلب الشفاعة، يسكت لأنها بيعت على فلان وفلان يقول من أهل الخير ومن الصلاح، وما أجمل أن يشاركني ذلك الشخص في تلك السلعة فهو ممن يشترون بثمن، فكيف هو قد جاء إلي؟ لكن لو ردت بعد ذلك أي انتقض انفسخ البيع ثم رجع، هل له ماذا؟ هل له أن يشفع فيها؟ هذه مسألة أخرى. إذن الكلام أن الشفعة لا تكون فيها، يعني بعد الرد. قال رحمه الله: ولا تجب بها شفعة وتتقدر بالثمن الأول. قال: ومن حلف لا يبيع. وتتقدر بالثمن الأول يكون ثمنه هو الثمن الأول الذي بيعت فيه. وقلت لكم إذا خرجنا عن مذهب الحنابلة هناك من يجيز بأن ترد بأقل، ماذا؟ إذا كان الطلب من المشتري يقول له: ما في مانع أنت ترد إلي هذا، لكن أرد إليك بعض ثمنك. وإذا كان من المشتري فإنه يطلب زيادة ويقيل. هل هذا جائز؟ لا شك بأن من يطلب ذلك لا ينال الثواب الذي جاء في الحديث، لكن هل هو جائز؟ من العلماء من أجازه. نعم. قال: ومن حلف لا يبيع فأقال لا يحنث. لو أن إنسانا حلف لا يبيع، معلوم بأنه لو قال والله لا أبيع ثم حنث، يعني نكل عن اليمين لم يوفي بيمينه، فإنه يحنث، يعني عليه كفارة. لكن لو قال والله لا أبيع ثم أقال، قالوا لا يحنث، لأن الإقالة غير البيع. وعلى الأخرى تنعكس هذه الأحكام، يعني تنعكس هذه الأحكام، لو قيل بأن الإقالة بيع تتغير الأحكام، تدخل الشفعة وغيرها من الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وعلى الأخرى تنعكس هذه الأحكام إلا بمثل الثمن، فإنه على وجهين: أصحهما أنها تتقدر به لأنها خصت بمثل الثمن كالتولية، فإن قال بأكثر منه لم يصح. يعني فإن قال، يعني قاله، يعني أقاله بأكثر من المبلغ، فإنه قال لا يصح، لكن في بعض المذاهب الأخرى يصح. قال: فإن قال بأكثر منه لم يصح، وكان الملك باقيا للمشتري، لأنهما تفاضلا فيما يعتبر فيه التماثل، فلم يصح كبيع درهم بدرهمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اختلاف المتبايعين. درسنا أيها الإخوة فيما مضى ما يعرف بباب أو كتاب الخيار، ورأينا أن للخيار أنواع كثيرة، المؤلف رحمه الله تعالى لم يستقصها، بل إنه لم يجمعها في باب الخيار، ولكنه فرقها، فخروجها عنه كأنها خرجت من أنواع الخيار. فقد مر بنا في باب الخيار خيار المجلس، ومر بنا خيار الشرط، ومر بنا أيضا أثناء الدراسة خيار الغبن وخيار العيب وخيار اختلاف الصفة، وهنا خيار في اختلاف المتبايعين. أيضا خيار في اختلاف المتبايعين هو نوع من أنواع الخيار التي ترد بها ماذا؟ يرد بها المبيع. والاختلاف بين المتبايعين لم يكن أمرا حدثا أيها الإخوة، فإن هذا من أول ما بدأ الاشتغال بالبيع فإن الخلاف قد يحصل. ونحن إذا عدنا إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا كثيرا من تلك الأحاديث التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبه الأمة إليها تدل على وجود أشياء تحصل في البيع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار. ثم قال: فإن صدقا وبينا. معنى هذا أنهما قد لا يبينان، أو قد لا يصدق أحدهما، وهذا نوع لا يجوز أيها الإخوة. إذن قد يحصل خطأ من أحد المتبايعين يترتب عليه اختلاف من الاختلافات. وكذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، كذلك بيع الغرر فيه تدليس، ومر بنا أيضا النهي عن تلقي الجلب وعن بيع المنابذة وعن بيع المنابزة المزابنة وغير ذلك من البيوع الكثيرة، والأحاديث مرت بنا كثيرة جدا في هذا المقام. إذن اختلاف المتبايعين ليس أمرا بدعا، وإنما هو أمر بعيد، وهذا الاختلاف قد يكون في الثمن، وربما يكون أيضا في السلعة، وربما يكون في الأجل، وربما يكون في صفة السلعة، وربما يكون في شرط من الشروط، وربما يكون لغبن أيضا، ولغير ذلك من الأمور الكثيرة. المؤلف رحمه الله تعالى أجمل الكلام في اختلاف المتبايعين، فذكر جملة من المسائل وعرضها في كتابه هذا المتوسط، فلم يستقصي كل شيء، ولكنه ألم بأهم المسائل وبأمهاتها، ومن ضبط أصول المسائل سهل عليه أن يفهم فروعها. فنحن إذا فهمنا تلك المسائل التي ذكرها المؤلف وأوردها وناقشها، هي أمهات المسائل، هي كبريات المسائل، فإذا ضبطناها سهل علينا أن نلحق غيرها بها من المسائل الصغرى التي تندرج تحتها، وهو ما يعرف بماذا؟ بباب القواعد الفقهية.